قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لأهل جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم قلوب لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. في هذه الآيات يتحدث الله سبحانه وتعالى عن شيء من قدره وشيء من قضاء الكون سبحانه وتعالى، فيقول: ولقد ذرأنا، يعني أنشأنا وقدرنا في جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب، صفات هؤلاء الذين نسأل الله العافية من أهل النار، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. يعني هو يسمع لكنه لا يسمع سماعا يؤثر في قلبه، يرى لكنه لا يرى استعاضا واعتبارا، له قلب نعم لكنه لا يفقه به ولا يعني يتأمل به هذا الخلق العظيم وهذا الكون المذهل وما فيه من آيات ودلائل على وجود الله وقدرته سبحانه وتعالى. أولئك يعني الذي لا يستخدم هذه الأدوات التي أعطاها الله تعالى إياها للاستعاض والاعتبار، هو لا يبصر ولا يسمع شيئا يعيب قلبه، فأصبحت الأدوات التي أعطاها الله إياها ابتداء ليعتبر أصبحت لا قيمة لها. إيش أصبح حكمه؟ قال الله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يعني وصفه الله تعالى جلاله الله بالبهائم والأنعام لأنه أصبح عنده عقل لا يفقه لا يعقل به، وبصر لا يبصر به، وسمع لا يسمع به ولا يتعب به. يعني مثلا تأتيه الآيات يسمع القرآن فلا يتعب، ينظر إلى هذا الكون المفتوح، هذا الكتاب الكون هذا الهائل، فلا ينظر منه وينفذ إليه عن طريقه إلى معرفة كمال الخالق سبحانه وتعالى. ليس عنده قلب يتدبر ويعلم، فالذي يجمع هذه الصفات وصفه الله تعالى بالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام على الأقل مسلوبة هذه الأدوات فليس لها عقل، فلا اعتبار لك، ما تتعب فيها. طبيعي أن الأنعام لا تتعب، لكن الذي عنده قلب ويتعب هذا الإشكالية. ثم بين الله تعالى بعض طرق الاتعاظ، قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله سبحانه وتعالى إخواني جاء في الحديث في صحيح البخاري: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها يعني حفظها وفهم معناها وتعبد لله تعالى بمقتضاها. الذي يفعل هذا بأسماء الله تعالى الحسنى يدخل الجنة. مما يتعبد به بمقتضى الأسماء الحسنى دعاء الله بها، دعاء الله تعالى. الله تعالى يحب أن يدعى بأسمائه وصفاته. يعني مثلا إذا أراد أن يدعو مثلا بسعة رزق فيقوم يستخدم اسم الله تعالى الرازق أو الرزاق: يا رزاق ارزقني، يا كريم أعطني. إذا أراد مثلا الشفاء يدعو الله تعالى لأنه هو المعافي والمشافي سبحانه وتعالى بهذا الصفات، أن الله يعافي ويشافي، وهكذا يتعبد الله تعالى بمقتضى الاسم المناسب. يريد أن يدعو على الكفار مثلا اليهود: اللهم يا منتقم يا جبار عليك بمن ظالم المسلمين، وهكذا. فيدعو الله بالاسم المناسب للحال الذي هو فيها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله تعالى يحب أن يدعى بأسمائه وصفاته. وذروا اتركوا يعني الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون في أسمائه يعني يميلون عن الحق في أسماء الله تعالى وصفاته، سيجزون ما كانوا يعملون. طبعا الذين يلحدون في أسماء الله تعالى وصفاته كثير يعني، بس من أشهرهم المشركين، كانوا يسمون الأصنام اللي عندهم بشيء من أسماء الله. يعني مثلا اللات هي مؤنث الله، العزة مؤنث العزيز، مناه مؤنث المنان، فكانوا يأخذون من أسماء الله أسماء يسمونها بأصنامهم ثم يطلقون عليها اسم الإناث. يدعون من دون الله إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فهم طبيعتهم كذا، يقلب الآلهة إلى إناث. فهذا من الحد في أسماء الله تعالى وصفاته. الذين يوحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يثري الله تعالى على بعض خلقه أنهم يعني يحرصون حرصا شديدا على الاهتداء بالحق، فهو إذا علم الحق اهتدى به ثم يحكم به وبه يعدلون، فهم أهل تطبيق له ونشر أيضا له للآخرين. يقابل هؤلاء والذين كذبوا لآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الذين إذا جاءتهم الآيات وجاءوا الحق أعرضوا عنه وكذبوا به، فهؤلاء الله سبحانه وتعالى يستدرجهم، يملي لهم، يملي يعني يستدرجوا حتى يوقعوا في ذنبه الذي يقبضه عليه صلى الله عليه وسلم. إن كيدي متين، وتعالى يقول إن كيدي يعني عظيم لمن كاد دينه وأولياءه. أول ما تفكروا ما بصاحبهم من جنة، كانوا يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مجنون وأن في عقله جنون، فالله تعالى يرد عليهم يقول أنتم يا معشر المشركين ما تتفكرون، ما تنظروا إلى عقل هذا الرجل، ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين، ما هو صلى الله عليه وسلم إلا رسول ينذر وهو مبين، يعني واضح الدلائل على نبوته. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. طبعا الله تعالى يعني دائما يطلب من خلقه الاعتبار بالآيات المقروءة والآيات المنظورة. الآيات المقروءة القرآن، وبالآيات المنظورة الحكم. فالله تعالى دائما يوجه الناس إلى هذين للاعتبار والاتعاب، وهو فعلا أكثر ما يؤثر في الإنسان هذه الأشياء. فهنا يقول الله تعالى موجه الناس إلى الكون، ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ملكوت ملك يعني بس وصيت مبالغة، ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يعني خلق الله تعالى العجيب هذا، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. أنا مرة كنت زرت متحف العلمي، دخلنا موضوع الأسماك، قلنا سمك الهامور، هذا مشهور سمك الهامور، فقال كيف يمكن سمك الهامور يمشي بقطيع من الإناث ومعه ذكر واحد، وطبيعة الكحل الأسماك خارج تلقي الإناث البيض ثم يلقي الذكر معه، فما أصاب من الماء البيض كان سمكا وما لم يصب كان طعاما للأسماك. وليس هذا الشاهد، الشاهد قال فإذا مات الذكر انقلب كحل الإناث إلى ذكرا لتقوم بعمله. طيب هذا يعني شلون أصلا؟ أو شيء إيش من الذي أعطاها القدرة على أنها تنقلب من أنثى إلى ذكر؟ ومن الذي أعطاها التفكير أن إذا لم يكن هناك ذكر سينقطع الجنس؟ ونلاوذ من يكون هناك في كل يعني مخلوق ذكر وأنثى حتى تستمر هذه الطبيعة؟ من الذي أخبرها أن هذا خلاص مات ولا يعود؟ طبيعة أصلا ما لها عقل ولا تفقه ذلك. الله تعالى يا أخواني هذه كلها يعني آيات من آيات الله العظيمة، هذا نوع من يعني بسيط جدا من خلق الله في كيفية يعني جعل هذا الأمر يستمر ويتوارث وهذه الأجناس لا تنقطع. فالذي يتعوذ بالكون يجد بابا عظيما من أبواب الاتعاظ. ثم قال تعالى يعني من الاعتبار وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، يعني موتهم، يعني ينبغي الإنسان أن يحذر من اقتراب أجله، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ يعني إذا هم لا يتعبوا لا بأسماء الله وصفاته ولا بالقرآن ولا بالخلق والكون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ بما لماذا يريدون أن يتعبوا يعني؟ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يعني في عمى نسأل الله العافية وكأنه يعني غطى عليه الضلال وغشاه فهو داخل الضلال يعمه لا يرى شيئا. تصوير عجيب في القرآن كيف الإنسان من هؤلاء يضيع كأنه في عماه فهم ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها متى ترسو متى تحط متى تأتي الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. إن هذه كما تعلمون من المفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله لا يعلمها لا يجليها لا يوضحها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يعني فجأة يسألونك كأنك حفي عنها كأنك عندك علمها ما أحد يعلم بها قل إنما علمها عند الله